لماذا؟ لأن إبراهيم لفظ إبراهيم وهو مدور من أو معرفة في كلمتين أو جملتين أو أفضل. إبرا بمعنى عبد، إبراهيم بمعنى الله، والمراد بإبراهيم هو الذي جاء إسحاق ابن يعقوب تعالى يعقوب بن Gracias.

الى مجال الرعايات الرعايات. وفي اول بعد يجب هذا الزواج تحفظ نعلم يعني الزواج الظاهرة مش باطل لا الله الله يجب ان يكون مرة يجب الزواج بمعنى ان احفظ عنه من النظر المحرم احفظ الخزن من السلاح المحرم احفظ الجد من الضغط الى قبض محرم التعبير محرم من السعي الى محرم وفي تعالى فيكم تنزيل التوحيد لإذا أنت انجزت الظاهر حقيقة كما قلت لك أن النبي عليه الصلاة والسلام النظر سهل لخصوم هذا الدين من تركها مع قوتي أدلته إيمانا عرفا على حقيقة متعلقة بعلاقة الظاهر Oh. نظير لها في بعض الوقت، يقول اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هذه الجمله فيها معنى تأكيد، يعني فما تقومون وما تقومون عليه لا يخفى على الله والله يجيب عليه. اذا الايه وهي معروفه مع ايه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير فيها معنى تأكيد. وهو أصل الكتب الثانوية الموجودة في محمد صلى الله عليه وسلم سؤال. ولا عاد على الإسلام ولا عاد على الصلاة لأنها هي أفضل الدور أنا معاك. ها فيما عرفته ثم صلاة فلا تكون أول جانب طبعا على الإسلام ولا تكون أول جانب من ذلك. أول شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكون أول كافرين به أي القرآن لأنه لو لم يكن القرآن أو لو لم يكن القرآن أو ولا تكون أول كافرين به أي التوراة المعاصرة المذكور والتوراة كانت مكرمة بنعم النبي صلى الله عليه وسلم فكون كتب وحرم صفة النبي تقول هذا كفر وكل لما أمره الله عز وجل من الإيمان به. خلاص من الأحداث تعرض إلى ولا تكون أولى كافر به لنبي محمد. خلاص ولا تكون أولى كافر به في القرآن لأنهم أمروا النبي في حفظه أو لو أمروا القرآن في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي أن ويكون أولى كافرين به أي في التوراة لأنهم كذبوا وحرموا صفة ونعم النبي. في تكرار في البخاري والحديث الصحيح قبل إصحاب التوراة حديث ابن عمر ابن عمر حديث سيدنا ابن عمر والله كيف لا نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ببعض المسيح القرآن. يا أيها النبي إن أرسلناك شيخا مبشرا وحذرا للمؤمنين أن تعبد ورسولك لم يكن لك غرض لا ولا ولا تتبع عن مليان جهة إن تعبد ورسولك ولكن الله على تسكين كل العمليات. إذا هذا حديث صحيح يبين التشاؤم في سته النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه قال الحديث وببعض فيه القران فتعالى الايه واضحه يا ايها النبي ان تقصد الى الكون والشر والنبي انا قلت لك فقط أخرج القرآن من علماء اللغة قال أنه عن تخيل صح. ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمن قليل. فنهاهم اولا عن ان يكونوا اول من كفر، ونهاهم ايضا الا يكفروا ويأخذوا بايات الله ثمنا حقيرا. يعني هؤلاء اليهود كما قلنا كانوا يعلمون نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فطلب منهم تغيير هذه الصفه او كتم هذه الصفه او محو هذه الصفه، فدفع لهم جعل وما في ذلك رشد. وكان الاحبار يفعلون ذلك فنون. ده كلام حقيقة قاله الإمام الحسن البصري في معنى هذه الآية. وقيل أو الآخر أنهم كانوا يأخذون يعني رواتب على العلم، كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم كالراتب، فنوع عن ذلك تقول. وقيل الأحبار كانوا يعلمون لهم الأجرة، دي كلها أقوال حقيقة في معنى أجدوا بآيات. وإذا المراد بالآيات كسب صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي أرجح أحوال الحرب ده الإيمان، ده أرجح الأحوال أنهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كسبوا حكم الرجل لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما يكون تحت يعني الكسب. اما الاشتراء واخذ الثمن هذا ما نشاهده الان، اكبر راس في الباطه والكذا والكذا والكذا، حقيقه يدرس ويعلم علم اليقين، والناس المثقفه به الحقيقه تعلم بحقيقه صدق النبي صلى الله عليه وسلم والقران وصدق ما جاء به، ولكن هي المناطق التي تغري، هي الاموال التي تغدر، هو الحسد ان ختمت النبوه في فرع سيدنا اسماعيل عليه السلام. وقيل المعنى اشتروا باوامري ونواهي واياتي ثمنا قليلا، طبعا المراد بالثمن القليل الدنيا، لان الانسان لو اعطي الدنيا ومدح الدنيا فهو الزمن حقير وزهير بالنسبة للنعيم في الآخرة. هذه الآية وإن كانت خاصة، يقول القرطبي، هذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، فهي تتناول من فعل فعلهم، فمن أخذ رشوة على تغيير حق أو إبطال، من امتنع من تعليم ما وجب عليه أداء ما عليه وقد تعين هذا الأداء واشترط أن يأخذ أجر، فقد دخل في مقتضى هذه الآية لما يشترط. وإذا الآية بعمومها تتناول كل من فعل فعل بني إسرائيل في أخذ الرشوة على كتم الحق أو إظهار الباطل يدخل تحت هذا الوعيد حقيقي، او من يكتم علم ويشترط حتى يبلغ هذا العلم لابد من اخذ اجره، فالحقيقه يدخل هذه الناس. وهنا اختلف العلماء في اخذ الاجره على تعليم القران، باقوال العلماء في اخذ الاجره على تعليم القران، هل حلال ولا حرام؟ الاستحقاق قلنا قطعيه، ليكتم الحق او يظهر البعض ويعرض رشوه او رشم في ذلك تاخذ تحت هذه الايه. طيب ان هيعلم العلم ويشترط اخذ مال على تعليم العلم برضه يدخل تحت هذه الايه. لما لكن حكم من اخذ الطير على تعليم العلم أو تعليم القرآن بهذه الآية اختلف العلماء، فمنهم منع أخذ الأجر أو المال على تعليم القرآن أو العلم، وهذا ما قاله أصحاب العقل، أصحاب الرأي يعني أصحاب العقل، وقاله أيضا إمام أئمة الحديث، الإمام الزهري معروف. وقالوا لا يجوز اخذ الاجر على تعليم القران لان تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج اليها او يحتاج فيها الى نيه صادقه ونيه خالصه من اجل التقرب الى الله زي الصلاه وقاسوه شكرا وقاسوه على الصلاه والصيام. هل انت لما تصوم وتصلي بتاخذ اجر؟ ده راي الامام الزهري واصحاب الراي في عدم اخذ الاجر على تعليم القران او العلم. ليه؟ لان ده راجع للنيه الصادقه والخالصه وعلى الصلاه والصيام. ربنا جاء في الايه واخذوا بالايه ظاهرها ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. عند استدلوا باحاديث فيها وضع وفيها انكار يعني مناكير. منها ما قاله امام او سيدنا ابن عباس هو رأي امام ابن عدي الكامل في كتاب الضعفاء الكامل كتاب كده الكامل في الضعفاء بيقول ايه ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم اقلهم رحمه باليتيم واغلبهم على المسلم. بالله عليك ده يصدر من معلم البشريه الكلام ده؟ يصدر من تامل اعرض على عقلك كده يقول لك معلموا صبيانكم شراركم اقلهم رحمه باليتيم. ليه ما تتفرجوش في العلم ولا ايه؟ ما اقتدوش بسيدنا النبي وايه واغلظهم على المسكين. حقيقة هذا حديث موضوع. هذا الحديث حديث ايه؟ موضوع. ايضا حديث كمان رواه ابو هريرة قال قلت يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم رياء. حديث موضوع حديث موضوع. وإيدي المصنف ناس الإمام من قصده يبين عبادة بن الصامت رضي الله عنه علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم أوسا فقلت لست بآخر هذا الأوس فقلت لست يعني ليست وارمي عنها في سبيل الله. فسألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن سرك أن تطوق بها من نار فاقبلها. دي كلها الأحاديث والحقيقة هنيجي نتكلم على الحديث بتاع عبادة بن الصامت. الحقيقة الحديث ده بتاع عبادة بن الصامت رواه أبو داود في سننه برقم 3416 وأخرجه ابن ماجه في سننه وهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث المغيرة بن زياد. وحديث المغيرة بن زياد حقيقة مع المغيرة كما يقول الشيخ القرطبي معروف بحمل العلم ولكن له مناكير هذا منها. الحديث ده من مناكير مين؟ المغيرة بن ايه؟ ابن زياد. شعبة لا المغيرة بن شعبة ده امير المغيرة الحديث يا رجل. لا المغيرة بن زياد المغيرة بن شعبة ما يكرمك صحح معايا شوية مش يقول لك اسم المغيرة. يبقى كده عرفنا الاحاديث التي استدل بها هذا الرأي وغيرهم على تحريم اخذ الاجر كلها حديث يا اما موضوعه او منكره او ايه او منكره. لكن بعض العلماء الامام احمد الامام الشافعي الامام مالك جمهور العلماء على جواز اخذ الاجره على تعليم القران واستدلوا بالصحيح ان احق ما اخذ به اجر كتاب وحديث الخطيب الخدري كلنا عارفينه تمام. ها حاضر حاضر. بردوا على الاولين المقاتل، يعني ان القرآن لابد ان يكون عندك نية صادقة زي الصلاة والصوم. جملة الصلاة والصوم دي عيادة للعقل موقوف عليه، هل انت مستقيمي ولا مصلي؟ لكن التعليم ده متعدي النفس به للغير، اذا مفيش وجه مقارنة. عرفنا الفرق بين الصلاة والصوم وبين تعليم الغير. تعليم الغير انت لما بتعلم واحد خلاص استفاد، انت قطعت جزء من وقتك، جزء من خبرتك، جزء من معرفتك. انت عشان دي الحرفة اللي انت ما عندكش حرفة تطلع تتسول وتطلع تشتغل، فانت بتعيد نفسك وهكذا. اذا هو هيتعلم هينتفع يصبح له ايضا دور، لكن زي ما كنا بيقول هل اشترك ولا ما اشتركش؟ شوف يا اخي، هذا يرجع الى خبرة المعلم، واحنا عندنا اطباء زي الاطباء، عايزين نقيس ده زي الاطباء يا حضرات. في طبيب الكشف بتاعه ب 500 جنيه وفي طبيب ب 10 جنيه، وده بروح لناس وده بروح لناس. هل هو لما حط الفاتورة دي جبرك؟ جبرك هو حطها عشان يعني لو اقل مش هيقدر ياتي بالاعداد اللي جايه عليه، فرص الحكمه تساعده. في نفس الوقت ابو علي بيأدي الغرض، بيأدي الغرض اللي لكن ربنا بيرزق الناس. زي قارئ القران، في واحد من الناس عايز يجيب الشيخ، بيروح يجيب الشيخ الطبلاوي. الشيخ الطبلاوي مثلا باخد شيء وبقول لك حط لي في الرصيد بتاعي كذا، والرصيد هو الشيء اول شيء وخلاص. وبدي شيء عرف يا جماعه، مش عايزين نقول يعني هو الصوت بتاعه هو مبعش القران، هو يعني جعل الصوت مثلا، جعل الصحه بتاعته، جعل الخبره بتاعته، جعل مثلا محبه الناس او معرفه الناس، دي كلها يعني اذا ما بتقيمش القران، بتقيم الشعر، بتقيم ايه؟ الخبره بقى هنا، لكن القران لا يقدر بهذا، لا يقدر. ده جوابا على كلام حضرتك. يبقى احنا عرفنا انه لا باس على راي الجمهور ان اخذ الاجر. وطبعا ده سبحان الله النهارده عن زي المدرس اللي جالك الحصه هيجيلك ب 50 و 100، ولو انت ابنك المجموعه مع 3 4 هيروح ال 20، هنا هيأدي الغرض وهنا هيأدي الغرض. بس انت مثلا مش فاضي او خايف على ابنك، حاجه ترجع تاني برضه او المقدرتك. فكل واحد بيشتري احد الفلوس زي ما احنا بنقول، وكل واحد يمشي على جده، على جد الحياه في ماده الرجاله. اتفضل. حاضر. لما قال يا اخي، لما قال الاخت ان نزوجك زوجناك، ان اردت ان نملكك جعلنا لقد لك اكثر من اموالك. فقال كلمه ملويه، والله يا عم لو وضع شوف بالله عليك بالشمس وحطها في يمين الرسول وفي القمر وحطها في شمال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لان منهج الانبياء يا اخي سيدنا محمد بس، منهج الانبياء كلهم انهم جاءوا بهذه الدعوه من عند الله وليس من عند انفسهم. جاءوا بهذه الدعوه من عند الله وليس من عند ايه؟ انفسهم، كي يبلغوا رساله الله. كلهم سيدنا محمد بس لم ياخذوا اجر ولم يطلبوا الاجر. فما يعني لكن عندك نقص، فخلي بالك فحضر نقص في المكان المنوط به، مش مثلا تقول انا اشتري ايات الله كلام قليل، انتوا تاخذوا ايه حرام عليكم؟ لا، عايزين نفهم النصوص. ان النص يا حضرات يدل على العقل، يدل على الموازنة، يدل على عدم خلق الامور. يعني ما تخلطش النصوص بعض، شوف السياق، شوف سبب ورود. لذلك احنا نقول ايه؟ ان معرفة سبب النزول طريق قوي لفهم النص. زي الراجل كان الصحابي فين؟ ربنا قال ان الصفا والمروة شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح، خلاص تبني احل واحتمل شعائر، وربنا يقول فلا جناح. شوف الايه نزلت ليه؟ وذاك سيرة عايشة جالك سيدنا خميس اختها وعروة بن الزبير، بئس ما فهمت يا ابن اختي، بئس ما فهمت يا ابن اختي. وبينات له ان الامر ان الناس في اقدام كان هنا صنم وهنا صنم، فكانوا يتحرجون ان يطوفوا او يسعوا بين الصفا والمروه. فنزلت الايه، لان كان الانصار او اهل يثرب كانوا بيجي يحجوا كده الاصنام، فلما حجوا فلما اسلموا ازاي هنطوف او هنسعى بين الجبهين اللي كان عليهم الاقوال دي. فربنا قال ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. اي طوق الا يكمل صحيح، لكن هو فهم اي طوق به. فالشاهد حقيقة ان سبب النزول طريق قوي. واما الامام حقيقة ابو حنيفة يعني كره تعليم القرآن باجل اجرة او باجرة، وقال ويجوز ان يستأجر، ويجوز ان يستأجر الرجل يكتب له لوحا شعرا او غناء معلوما باجر معلوم، فيجوز الاجاره فيما هو معصيه ويكفرها فيما هو طاعه. اما الجواب عن الايه فالمراد بها بنو اسرائيل، وشرع ما قبلنا شرع هو شرع لنا فيه خلاف، وليس شرع ما قبلنا شرع لنا فيما لم يرد فيه نسخ. سيدنا النبي قال لك ان ما اخذتم عليه اجر اشترط او ما اشترطش، يعني حاجه ثانيه بقى. يقول لك اضربوا لي معكم منها بسهم، دليل على الجواز. يبقى هنا شرع ما قبله لنا فيما لم يرد عليه او فيما لم يرد فيه نسخ. فعندك تحريم القتل في كل شرع، وعندك اهو وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل الاثنين دول مش منسوخين. ليه لما قال واحد ده صار في حياته 100 ولا 1000؟ منع ايه يا حبيبي؟ منع ده هم اخذوها من ظهر الآية واخذت. شوف معانا انا كنت سمعت بيك واخذوها من احاديث موضوعة واحاديث فيها مناكير واحاديث فيها ايه. واحنا قلنا يا جماعة لما يكون عندك حديث صحيح وحديث فيه غير صحيح هتاخده هون. ده عدد نزول فاكرين زمان لو كان عندك ثلاث نزول في البخاري، ثلاث نزول في مثلا الدرقطني او الطبراني او غيره او غيره، ها مثلا ها تاخد الطبراني وتاخد الدرقطني وتذكر البخاري مسلم. الا الحديث لا لا ضعيف ونفس الموضوع الله يفتح عليك. لكن انا عندي نص صحيح وعندي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اضربوا لي معكم منها بسهم، ها مش ده يعتبر زي فعل النبي اضربوا اهو. ما كانش تعليم كان جاي، نعم كان ايه؟ كان جاي ما كانش تعليم. النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي بسهم كان جاي، كان جاي ليس تعليم هو سنه. اذا هو السنه ولا مش سنه؟ لما يقول اضربوا لي معكم منها بسهم لما يقرهم عليها ولا مش سنه؟ يا شيخ السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية. أقرهم ولا مش أقرهم يا سيد؟ سيد أقرهم ولا مش أقرهم؟ وكمان مش أقرهم بس تجدهم اضربوني مع طلب منهم، طلب منهم مشاركة سواء في التعليم أو في الرقية. سواء في التعليم او في الرقية. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة تنظر المعارض هل ذكر فكين علمه الناس يا يا يا اخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابه هذه خير الخروج خلي بالك لكن واحد النهارده فاتح كتاب نعم احنا بنقول عليه هو عايز ياخد ياخد نص صريح لا لسه لو في هل في اللي هو كتم عليه عشان بتاعه هل في ورد شيء من السنة تعليم القرآن بأكش بس حضرتك تكتشف حتة ثانية فيها منفكة يعني لكن واحد يعالج تمام طيب انما احنا بنتكلم الواحد يعلم الواحد القرآن يعلمه الاحكام انا خدتها من القيام شيء لكن هل عندك النبي قال حرام عليك تاخذ اجر عندك نهي ما انا بقول لك انا خدتها بالقياده واخدناها بالعرف واخدناها بالاجماع الان بالاجماع النهارده واحد فاتح كتاب لما يعلم الاطفال القران بدون اجر ياخذ منين ده واحد سيدنا لما خد الخلافة الخلافة بتاعت الأمة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم نزل السوق قالوا لا انت انشغل بالدعوة الخط وضحت ولا لسه وضحت ولا لسه وضحت ولا لسه يعني هو ده زي الرجل اللي حرم العمل في البنك عشان بيتعمل رضو نقول لا انت بتاخد اجر نظير حق الوقت انا مش متحيز لاحد اخوانك ردوا عليك وعمل عمل اخنا فيك اهو وصلت ولا لسه طيب بعد كده ننتقل الى نعم تمام فقال هل الشرط يا اخوانا الامور دي مش فيها اشتراك يعني في ناس زمان كنا نتعلم بالشهريه ب 2 جنيه و5 جنيه الشهريه في الكتاب كنا ب 2 جنيه و5 جنيه في الشهريه الشهريه شهر كل كتاب شهر عشان تجيب شيخ 2 جنيه و5 جنيه وبعدين بعد كده ما صار ولا حاجه والله ده كان ضغط وكيف رد ولا حطت شويه قرار شويه الله يهديك ناس بركه كانت ناس بركه النهارده عشان واحد يجي لك البيت يعمل ابنك ساعه زمن يفتحله اللوح ويمشي جنيه ولا اكثر من 100 جنيه يفتحله اللوح ويسيبك انت كاب انت تحفظه لا يتمع له جزء من الماضي ولا يتمع له الصوره اللي بعد اللوح وكمان ما يمكن ما يسيبش اللوح كمان نعم صل على النبي يا عم يعني لكن فالحقيقه هو ان تكون اما الجواب فالايه المراد بها بنو اسرائيل خلاص وعرفنا الجواب الثاني هو ان تكون الايه في من تعين عليه التعليم فقط مش لا يوجد الا هو وتعين عليه التعليم ويشتغل يقول انا يعملها زي سور السوده فهذا الحقيقه ده المحرم ويشترط المحرم حقيقه فالاحاديث ليس شيء منها يقوم على ساق كما قلنا ولا يصح منها شيء عند اهل العلم بالنقل ابن مسعود خلاص عرفنا ان هو من طريق قريب عن عكرمه عنه وسعد متروك حديث ابو هريره رواه يعني اذا المحتاج طيب اختلف العلماء في حكم المصلي باجره واحد يصلي امام وياخذ اجر الله يفتح عليك يا استاذ لكن هل الاجر اللي اخذه من الجامع هيحسب ثوابه عند الله حاشا والله يا جماعه طب هو ايه من الناس في رمضان بياخدوا 2003 هل هو بال 2003 ولا ال 10 ولا ال 20 ها يعني ان فضل الله كبير لكن مش عايزين نقوله قال قال بل او احنا دخلناش ما دخلناش في نقول القرآن لا يقدر بثمن. هو يمكن الخبرة او الصوت او الاداء او محبة الناس او كذا زي جبريل وغيره، واخدين بالكم قضية مش قضية يعني. فهنا نفس الكلام يا شباب واخوة اكرام، معلش انا انت شباب برضو الحمد لله يعني هنا يعني نعم يا لا لا بقى. لا لا لا الإمامة يا أخي الكريم يعني على ثواب من الله ولا إذا كان الحديث حتى على اختيار الأئمة في الصلاة لأنهم شفراء على الصلاة له ثواب له ثواب، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واللهم أرشد الأئمة النبي دعاهم دعا لهم بالرشد والرشد دعا لهم بالرشد طبعا يا جماعة خذوها من كلام سيدنا علي وغيره وغيره وعندك الأحاديث وحرف الحرف في القرآن في غير الصلاة بعشر حسنات إلى 700 ضعف، فالحرف في الصلاة أكثر من ذلك يا حضرات، حرف الصلاة أكثر من ذلك، لأن أنت وأنت تقرأ القرآن خارج الصلاة غير ما تقرأ القرآن في الصلاة، فعشان كده الفضل له كبير واسع. أنا بتكلم بالنسبة لأئمة الخطباء أو أئمة أوقاف الشيء دي حاجة دي حاجة ثانية، لكن في بعض المساجد يا أختي الإمام يعني لا يدري إلا إلى الجمعة فقط أو درس واحد في الأسبوع، فبقية الأسبوع الناس هتصلي إزاي؟ فبيجيبوا شيخ يأم الناس في الصلاة جمعية خيرية أو صندوق المسجد يعطيله في أمور كلها سهلة سهلة جدا ولا تمنع فضلها ولا تمنع فضل الله. هنأخذ شوية كده في أمور القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الشبهات في جمع القرآن وصلنا إلى الشبهة الخامسة، حقيقة وصلنا إلى الشبهة الخامسة. الخامسة إيه؟ يعني يقولون كيف يكون القرآن متواتر؟ الشبهة الخامسة في جمع القرآن وصلنا إليها. يقولون كيف يكون القرآن متواتر مع ما يروى عن زيد بن ثابت أنه قال في الجمع على أبي بكر فقمت فتتبعت القرآن فتتبعت القرآن أجمع من الرقاع والأكتاف والعصر وصدور الرجال حتى من سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة كلمة فقمت فتتبعت يعني لم أجدهما مع غيره وهما لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وكمان بعض ثاني يقول كيف يكون التواتر مع ما يروى أيضا عن زيد بن ثابت أنه قال هو في جامعة عهد عثمان بلا عهد أبو بكر فعهد عثمان فقدت آية الله قدت آية من سورة الأحزاب إيه كانت موجودة ما تكتبها في عهد أبو بكر فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها إلا مع نفس الصحابي خزيمة بن ثابت الغالي اللي هي الآية من المؤمنين الرجال فرقوا مع عهد الله عليه. مع ايتين وفي عهد البقر آية وفي عهد عثمان عشان تعرف الكلام مرفق أصلا عشان تعرف ان الكلام يعني فيه كذب وفيه صعب ما يعني ما أكثر الوضاع والورق. فالحقيقة يا حضرات أول حاجة إيه؟ إن كلام زيد بن ثابت هذا لا يصدق أو بالتواتر. لما قلت فقدت الآية وبعدين قلت فقدت آية من سورة الأحزاب هل كون خزيمة كتب هو الوحيد اللي كتب مثلا الآيتين من سورة التوبة يطعن في تواتر التواتر هنا حسب تعريف الصحابة التواتر قد بلغ حفظ الصحابة بهاتين الآيتين مبلغ عظيم فثبت بأخبار كثيرة غامرة من الصحابة عن حفظهم في السورين وإن لم يكونوا كتبوه في أوراقهم لكن ما عرفين إيه حتى وجدت يعني معنى ذلك أن أبو خزيمة الفرد بأنه هو الذي كتب لك إن شاء الله أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هذا الصحابي بشهادة رسول الله فاكرين سرطة أو مش فاكرين ها؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دينا من يهودي ورد وأنكر يهودي فقال من يشهد قال أبو خزيمة أنا فجعل النبي شهادة رسول الله إذا الذي فرض أبو خزيمة هو كتابتهما فقط لا حفظهما لأن حفظ الآيتين مع الصحابة قد بلغ مبلغ التواتر فإذا في الكتابة شرط في المتواتر بل المشروط أن يرويه الجمع وذلك إحنا بنعرف الحديث الصحيح إيه ما رواه مش ما كتبه بنعرف الحديث المتواتر ما رواه وبعدين هي كتابة الحديث هي إمتى نتيجة شعار سيدنا عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الثانية بعد 100 سنة بعد 100 سنة يأتي عمر بن عبد العزيز عمر يأخذ بكتابة السنة يبقى إذا السنة القائمة على إيه على الرواية يبقى كما ثبت التواتر للحق ثبت التواتر للحديث الصحيح وهكذا ثانيا يقال فيما مثل ذلك فيما روي أيضا عن زيد في سورة الأحزاب وكمان يقولها كمان فين في عهد سيدنا عثمان الله ده عهد سيدنا عثمان يا حضرات لو احنا تتبعنا الطريقة ما كانتش غير الطريقة الطريقة ايه الطريقة الجمع في عهد سيدنا عثمان كانوا لا يقبلون في عهد سيدنا البخر كانوا يقبلون القرآن إلا مكتوب عند رجلين ويشهد ومحفوظ ويشهد بذلك عدلين عدلين لكن الشرط ده ما كانش في عهد سيدنا عثمان ده هم استعانوا بالمصحف الذي كتب في عهد سيدنا ابو بكر وشكلت لجنه رباعيه ثلاثه من قريش وزيد بن ثابت اذا الحقيقه يدل على هذا الذي يكتبه زيد بعبارته قول زيد نفسه يقول فقدت ايه من الاحزاب فان تعبيره له فقط يشعر بانه كان يحفظ هذه الآية وكانت معروفة غير أنه فقد مكتوبها فلم يجدها إلا مع أبي خزيمة وإلا فمن الذي أنبأ زيدا أنه فقد آية ثالثا أو ثالثا إن كلام زيد فيما مضى في ختام التوبة وأي الأحزاب لا يدل على عدم تواتر هما هم الأيتين يا أخي على فرض حتى على فرض أنه يريد انفراد أبو خزيمة معنا أبو خزيمة ثبتت شهادته وعدالته بيتبع برجلين غير ما يدل عليه انهما انفرد بذكرهما ابتداء هنا انفراد ابي خزيمه ابتداء ثم تذكر الصحابه هو ابو خزيمه هو خزيمه بن ثابت الانصاري ابو خزيمه هو نعم هو هو دي في عهد ابو بكر دي في عهد عثمان ما لسه يا عم اقول انا قلت الكلام ده انا قلت ايوه خلاص دي خدها مني مع الكتاب خدها مني مع الكتاب جزاك الله خير وجزاك الله خير ايه طريقه جمع القران في عهد سيدنا ابو بكر غير طريقه جمع القران في عهد سيدنا عثمان طريقه جمع القران في عهد سيدنا ابو بكر كانت قائمه على كتاب احنا كانوا مفرقه في مصحف واحد ان احنا ننحي القران الذي نسخ تلاوته خلاص ماشي ان احنا نحفظ القران محفوظ ومكتوب عند عدلين ويشهد عدلين واخد بالك فكان قام وجاء على ادق التحري والتثبت والدقه تعال سيدنا ابو بكر لكن القران تعال سيدنا عثمان جمع القرآن على حرف واحد على قراءة واحدة لكن مع حرف واحد تضمن هذه الآيات، واستعان بالصحف او المصحف الذي كنت استعان به ابو بكر، لانه كان عن سيدنا ابو بكر وبعدين انتقل سيدنا عمر فلته سيدة حفصة، واستعان به سيدنا عثمان ووعده انه هيرد فيها. وانا قلت لكم الكلام ده وبعد ما مات سيدنا عثمان وغادر المصاحف وظن صحف عند سيدنا حفصة في عهد سيدنا علي، لكن بعد برضه مات سيدنا علي وتولت انتقلت بدا عهد الخلفاء الراشدين الى عهد بني أمية كان الفرمان، وماتت سيدة حفصة لان الفتنة مأمونة. لما ماتت سيدة حفصة عبد الله بن عمر جلب الفرمان في عهد ذات الصحف فحرقت كده ولا لا؟ فاكرين ولا نسيت الكلام؟ تمام. الشبهه دي مش تقول مش موجود، وانا لازم اقول لك يعني اقرا لك اللي عندك بس عشان تفهم. بارك الله فيك. الله يبارك لك. ما هو لما نفك الحاجات المخلصه معاك بعض الوقت اقول خمس مصاحف وبعض المصاحف من سته، ها من ضمن هذه النسخ زي ما حضرتك قلت بعض المصاحف ده جلات الفجر اليمين تحتها صوت التوبه، وفي بعض المصاحف جلات الفجر تحتها يبقى في قراءه من وفي قراءه تحتها. ما كان هو زي ما قلت لحضرتك في لما نسخ المصاحف عده نسخ، نسخ في بعض المصاحف جلات الفجر تحتها كحذف من، وفي قراءة الجنات تجري من تحته دي صحيحة ودي صحيحة، فالذي اختزل منها من دل عليه بقية المواضع في القرآن الكريم. شوف يا أخي الكريم هو ترتيب الصور حلو في الكلام ده وهنيجي نتكلم عنه مش مستخدم الكلام، وأنا هاجي أتكلم عن ترتيب الصور. الراي الشيخ الزرقاني حقيقة يعني جاء أراء ترتيب الصور، ترتيب توقيفي ترتيب باجتهاد، بعضه توقيف وبعضه باجتهاد، لكن حتى ولو كان بعض الاجتهاد كان هذا الاجتهاد توفيق من الله عز وجل، لكن عايزين نقتنع نؤمن به ونخرج به عن يقين وعن ايمان ان ترتيب الصور كترتيب، شوف اقول ترتيب كترتيب الايات ترتيب توفيقي، واخد بالك؟ لكن توزيع عليه يعني بتاعه، وفي النهايه قال حتى وان كان يعني بيفترض حتى وان كان بعض تصديق السر باجتهاد الصحابه فقد كان هذا بتوفيق من الله، لا انا باقطع السبيل اهو واقول ديانه ان ترتيب الصور كترتيب لا ترتيب توقيفي. يا محمد حط الايه دي في المكان اللي يذكر فيه كذا، كذلك الصورة دي مكان الصورة دي ورا الصورة دي، عشان كده جاء في الأثر لا نعرف نهاية الصورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزل بسم الله الرحمن الرحيم عرفنا لها وبدأت الصورة الأخرى. الكلام بعض كلام كثير من الصحابة ابن عباس وغيره لما وصل الكلام ده هناك، أن هل بسم الله الرحمن الرحيم آية؟ بعد الفرق بين الصور هل الدلالة على انتهاء صورة ولا صورة؟ كلام كثير غير وسبق الكلام. ما احنا قلنا المصحف دان عند السيدة حفصة لما مات، لما مات راح لاخوها عبد الله بن عمر، لما عبد الله بن عمر خلاص جاء الوالي من بني أمية مش عارف اسمه ايه يعني رجع رجل التاريخ، فجاء له فرمان وبذكورة يعني يا عبد الله ائتنا بالمصحف وحرق، عارفين لماذا؟ حتى لا يقال هذا المصحف الذي كتب في عهد ابو بكر وهذا المصحف الذي عشان ما عملش فتنه. الشبهه الثالثه قالوا ان الايات كانت تكتب على الحجاره وتعف النخيل خوفا عليها من الضياع وبقيت كثير او جانب كبير منها محفوظا في صدور الرجال وقد نشأ عن ذلك منها مشاكل منها طبعا ما قاله البعض يقولون ان هذه الآية كتب فيها القرآن يختلف القراءة يعني بعضها يختلف في القراءة واللفظ والمعنى ويقولون بعبارة أخرى إنه من المستحيل يكون القرآن الحالي حاويا لجميع ما أنزل إذ من المؤكد أنه قد ذهب منه جانب ليس بقليل وأنسي منه جانب واستدل بقول ابن عمر وأنه يعني هترد عليه قد إيه لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله قد ذهب منه كثير ولكن قد ذهب منه كثير ولكن ليقول قد أخذت ما ظهر منه حقيقة هذا يعني كلام خطير تعال ما نرد على الكلام ده أنا متعمد أقول الشبهتين دول مع بقيه الشبهة وأختم حقيقة الكلام ده كتابة القرآن الكريم على الحجارة والسعف والعظام وبقاء جانب كبير محفوظا في صدور الناس لا يلزم منه مشكلة ليه؟ لأن الكتابة كانت عامل مساعد وليس عامل أساسي يعني عندي عامل مساعد يعني زي عامل ثانوي وعامل غير ثانوي عندي عامل أساسي هو فكانت بنفس الحديث أناجيرهم في صدورهم معنى يعني القرآن معنى الأنجيل مش من الأنجيل لا لما ترجع لكلام الشيخ النووي رحمه الله في شرح هذا اللفظ معنى ذلك هو القرآن في صدورهم لم يمسحها فكانت هذه الأمة متميزة بأنها أمة واعية لديها ذاكرة لديها حافظة فإذا الكتابة كانت عامل مساعد وليس عامل أساسي فلا يلزم في كتابة القرآن في سعف أو في الأحجار أو في كذا أي مشكلة وإنما هو وهم من الأوهام تخيلوه فقالوه إيه هو الخيال؟ الخيال هو ثوب يلبسه الجهال الخيال ها؟ إلى العبارة دي تخيلوه فقالوه فالخيال ثوب يلبسه الجهال بدليل أنهم لم يذكروا سندهم فيما ذهبوا إليه أو بل يكتبوا كلامه خلاص لكن نعم يا أخي الله يكرمك ليه ما كانوا يقولوا صورة الأحزاب تعمل كرة البحر ها وفيها أسماء اثنين أما الحجارة وتعف النخيل والأدوات يعني الأكتاف والجر والعظام والكتب ها أنا أقول الكتب اللي هي بالكلام اللي هو الشيء الذي يوضع على ظهر البعير على رأي الجمال العجل عجب الجمل القطب يبيني كانت كانوا يكتبون عليه بالإضافة إلى عظام البعير هي الألواح العظام كتب الكتب اللوح بتاع الكتب زي النهاردة سمعت مسجد مثلا أو زي الروح اللي كان بيكتبوا عليه الكتاب من الخمسينات والأربعينات الخمسينات والأربعينات كمان السبعينات أنا ما شفتش جزاك الله خير ما شاء الله عليك لا أنا كنت في السبعينات الربعياتين في طبع الشمرلي حقيقة في السبعينات 73 كان ظهر بقى طبع الشمرلي ربعياتين لا ما كتبتش أنا طبعا دخلنا للأسرية مش رحت ابتدائي طبعا ولا ما رحتش ابتدائي؟ لا انا رحت ما شاء الله عليك يا عم ما شاء الله هذا يعني شاهد يعني اذا اللوح الصفيح ويكون تكتب بعض يعني الايات على الجبس او غيره الحقيقه دي موجود إذا حتى في الزمن النهاردة بعد 1336 كراسة ها؟ 1436 كراسة 1436 1436 نحن 1000 يعني أجبر الكثرة 1500 1500 سنة بأكد ما كان في بداية نزول القرآن من كتابة القرآن الكريم على القول التي كانت ميسرة إلى الكتابة كانت عامل مساعد وليس عامل أساسي بدليل كما احنا قلنا قبل سابق إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يكتبوا شيئا غير القرآن عشان يوفروا الطاقة عشان ما يختلطش شيء من المكتوب مع القرآن واعتمد الصحابة في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل احنا بنتكلم ازاي الصحابة كانوا يتورعوا زي سيدنا الزبير عروة بيسألوا يقول يا ليه انت ما اكثرتش من الرواية عن النبي زي فلان وفلان وفلان لانه يا ابني انا سمعت من سيدنا النبي ان كذب علي متعمدا فكان هو مش هيكذب لكن تورع تورع خدين بالكم عليه نتكلم عن القرآن إذا دي كلها نقض الشبهات وإحنا النهاردة في العصر الحديث بنفس يعني أنا نكتب القرآن ونعمله نكتب سورة ياسين درس آية الكرسي نكتب مقسمة سورة ياسين لعشر آيات الأولانية ياسين وخلال الرخام وعلى الرخام وعلى الرخام إيه الجمال ده؟ ثالثا استنتاجهم من هذا كون القرآن الحالي لا يحتوي على جميع الآيات التي نطق بها محمد استنتاج معكوس بل منكوس فهم منكوس ليه؟ لأن كتابة القرآن وحفظه في آن واحد من آلاف مؤلفة من الصحابة من الخلق أدعى إلى البقاء بقاء القرآن يعني رابعا قولهم على العبارة وبعض الكتاب يختلف في القراءة واللفظ والمعنى أبدا إن أرادوا تعدد القراءات أهلا وسهلا بجديد ما أقره النبي لعمر لما اختلف مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان اقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا نزلا اقرأ هشام فقال هكذا نزلا إن كان يعمل ذلك فقد وقع هذا في عهد النبي وأقره على هذه القراءات أما إن أرادوا اختلاف حروف القرآن فيعني أو غير ذلك الحقيقة يعني أو الزيادة أو النقص هذا لا ليس أما إن أرادوا اللهجة أو أرادوا الأداء فهذا وارد خامسا من المستحيل أن يكون القرآن الحالي أو كده أقوله من المستحيل هو أقوله كده من المستحيل أن يكون القرآن الحالي حاويا لجميع ما أنزل فهو كلام مجرد هذا الكلام طبعا كلام مجرد نقولهم هذا القرآن لأن النسبة إلى ابن عمر نسبة خاطئة كاذبة يبقى احنا رفضنا كلام ابن عمر ليه؟ دايما احنا مع المحاور بنمشي معاه وعلى فرض صحتها فهي موقوفة على ابن عمر وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يزيد رفعها إلى النبي وعلى فرض رفعها فهي معارضة للأدلة القاطعة المتوافرة في توازن القرآن وسلامته من التغيير والزيادة والنقصان ومعارض القاطع فالصاعد فلما شيء يعارض القاطع يعني على فرض رفعه فهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم شوف انا مشيت معاه يبقى قلت الكلام ده خطأ على ابن عمر سلمنا له ورد اذا هو موقوفا سلمنا على فضل رفع الى النبي فهو معارض القاطع الساطع فما كان هذا المعارض للقاطع الساطع فهو لا قيمه له ثالثا ان نيتهم التي ختموا بها هذه الشبهة أقبح من بدايتها إن نهايتهم إن نهايتهم التي ختموا بها هذه الشبهة أقبح بها لأنهم رتبوا تلك الأكاذيب والمهاترات ثم ازدادوا فيها اتهاما جديدا مجردا من السند والحجة وهو أن آيات القرآن الكريم آيات فيها اختلافات مدهشة ولا يعلم نصها احد، وهكذا خرجوا من اتهام الى اتهام وايضا كذب على كذب، وهانت عليهم كرامتهم وعقولهم، فقالوا ما شاء لهم، ما شاء لهم الهوى والتعصب الى هذا الحد. وانذر بان القران الحالي وصل الينا محفوظا بتحقيق وعد الله، وهو محفوظ من كل عبث كما نطق به الرسول، وكما قال عز وجل وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول صاحب مسلم الثبوت: ما نقل احادا فليس بقران قطعا. تمام، يبقى اذا القران جاء بطريق التواتر، ولم يعرف في هذا خلاف الواحد من اهل المذاهب، هل القران ثبت بالاحاد ولا ثبت بالتواتر؟ التواتر. الدليل على ان الامر هكذا مما يتوافر الدواعي على نقله، ليه؟ لتضمنه التحدي، ولانه اصل الاحكام باعتبار المعنى واللفظ. ولذلك علم جهد الصحابه في حفظه، الصحابه والرسول كمان غيرهم والفرد قصده للقران، فمن كتم عني شيئا غير القران فليمحه. فاذا انتفى كل هذا وهو ان فاذا انتفى لازم هو التواتر، انتفى المنزوم قطعا، والموقول احادا ليس متواترا فليس بالقران. الشيخ الحقيقه اللي هو الشيخ الزرقاني، انا عايزينك تقرا الدفاع بالصحابه والعوامل التي جعلت الصحابة عليهم الرد، عليكم هي عندك ايه؟ عليك العوامل التي جعلت الصحابة عليهم الرضوان في القمة في حفظ القرآن، وهذه الدواعي عندك، الدواعي والعوامل في حفظ الصحابة للكتاب والسنة. العام كانوا أميين لا يعرفون القراءة إلا نزل يسير، تقرأ العوامل دي. العامل الثاني كانوا أمة يضرب بها المثل في الزكاة. العامل الثالث يعني كانت حياتهم مليئة بالصعوبات، مش حياة رفع ولا ترف. وطبعا الحياة يعني هذه الهادئة الوادعه وتلك العيشة الراضية، ما كانوش بيدوروا على الترف، ما كانوش ببصوا لبعض انه عند عمارة ولا كذا، لا، كل ذلك كان يعني متوسط لحفظ القرآن حقيقة. كان يأتي من سفره او من جهاده مال على رسول الله ويكتبه ويحفظه. العامل الرابع حبهم الصادق لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وعندك بقى الاحاديث في والايات في الثناء على الصحابة عليهم رضوان حقيقة، دي كلها عوامل. أكثر من 12 عامل حقيقة عندك. ها؟ احتفل لخصهم، هات أشهرهم ويستعلك. فأنت اكتب العوامل والجمهات التي جعلت الصحابة يهتموا بحفظ القرآن الكريم وحفظ السنة، ولخصهم أنت يعني في 5-6 عوامل عندك. ليه؟ لان عند خط منيع من خطوط الدفاع عن الكتاب والسنه. ليه؟ لان البحيري وغيره اللي عمال يطعن في البخاري عايز يوصل لضعف الصحابه اللي تلقوا القران والحديث من خل الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بال حضراتكم، فده خط منيع، ده خط منيع. اذا اللي بيفعله البحيري وامثاله حديث قديم، حديث قديم يعني شيء يعني مش جديد. ليه؟ لانه كان هو اذا لم يقول هذا الكلام هنا هيروح امريكا، هيروح ايران وهيقولون. لا، هو ان شاء الله ستخرج ان شاء الله الى النور، ابشركم قناه الازهر في شهر رمضان ان شاء الله. نعم. نعم. وبعدين يعني وكلمه في التعليم ايه الروح الحقيقي في وسط التاريخ ايه وامثال الانسان الحقيقي. فده يعني عايزين يعني نركز على الدفاع عن الصحابه. ليه؟ لانك انت بتدافع عن الصحابه بتدافع عن التابعين بتدافع عن العلماء الذين اخذوا علوم التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقي. عندك مرفوع بعد كده يبقى عندك 13 عامل هم كمان الجهه الثانيه عوامل تثبت يبقى عوامل الدفاع وعوامل تثبت الصحابه والتابعين في الكتاب والسنه. وامر في محكم كتابه بالتثبت والتحري. اذا كان قال اذا جاء يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق فتبينوا فما بالك بدا بقول هو الدستور اللي هو العزه والكرامه والحياه. لما القرآن يقول إذا كل ما إيه يحييكم فيه حياتكم يبقى الأمر أول. الأمر الثاني ما سمعوه من الرسول من التغيير الشديد في الكذب كما قلت لك عندك حياة كثيرة فما يتبع على الله كذب. سيدنا النبي يقول من كان علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا ده كده بحيث ياخذ مكره بعز بنحسب المكان بتاعه في جهنم والعياذ بالله. العالم ده بتثبت الصحابه في الكتاب والسنه امرهم بالصدق ونهاهم عن الكذب اطلاقا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واصبحوا صادقين عليكم بالصدق. طبعا الصحابه كانوا من اشد الناس اقتداء وتفعيلا لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثالث عن الرابع كانوا مغرمين بالتفقه والتعليم مولعين بالبحث والتنقيب مشغوفين بكلام الله ورسوله يعقلون المجالس لمدارسه القران وفهمه. وعارفين قلنا عندك كان ثلاث مدارس بالتفسير مدرسه في مكه والمدينه والبغداد والكوفه. ثلاث مدارس مدرسه في مكه والمدينه والكوفه. كان الصحابه همتهم ان يقراوا القران ويدعوا. النبي يقول اني لاعرف اصوات رفقتي الاشعريين بالليل حين يدخلون ومنازلهم من اصواتهم بالقران بالليل وان كنت لم ارى منازلهم حين نزلوا بالنهار صلى الله عليه وسلم. العامل الخامس يسر الوسائل لدى الصحابه الى ان يتثبتوا وسهوله الوصول عليهم الى ان يقفوا على جليه الامر. يعني لديهم شفافية ولديهم صدق. شجاعة الأصحاب شجاعة فطرية وصراحتهم صراحة طبيعية. دي كلها العامل تكافل الصحابة تكافل اجتماعي فرضه الإسلام. حقيقة عندك يعني عوامل دعت إلى تثبت الصحابة القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. تربية الصحابة على فضائل الإسلام. يبقى هنا لخصها يعني في النهاية ذكاء العرب حب الصحابة موقف الصحابة في الصحة والبيان علم الصحابة بالقرآن والسنة اقتران الكتاب بالإعجاز. كتاب فيه الشرف فيه البلاغة فيه العز اقتران الإعجاز أو الكتاب بالإعجاز واقتران السنة ببعض ببيان بعض هذه المعجزات. دي كلها يعني عوض التثبت والحفظ عند الصحابة للكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا لحسن ونقول إلى الصلاة إن شاء الله.